بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ناصحا للناس مشفقا عليهم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، كما قال سلمان رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبان لنا كل شيء، فما ترك من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بوصايا، يوصيهم بالصلاة والزكاة والعبادة، وربما أعطاهم وصايا عامة. ومن أعظم الوصايا التي حفظتها لنا السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عباس شابا فطنا لقنا، بل كان غلاما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتلمس فيه الذكاء والنباهة، فأخبره عليه الصلاة والسلام بمحض نصيحة في كلمات مختصرات. هذه النصيحة ألف فيها العلماء المؤلفات، وجعلوا فيها المصنفات، وذكروا ما فيها من الفوائد. لعلنا اليوم نقف على شيء من فوائدها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، قال فالتفت إلي وقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أنه زاد فقال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.